تحكيم غير شريعة الله عز وجل هذا ليس من سيمة أهل الإسلام البتة، سواء كان على جهة العام أو على جهة الخاص. وهل ابن كثير من الخوارج، وهل ابن تيمية ومن سبقه من السلف من الخوارج؟ ولكن القوم لا يعلمون.